الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. انتهى. قال الحافظ: ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتهى. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب، بل تعتزل جميع الأحزاب. جيد. هذا الحديث الذي سمعناه وسمعنا تفسيرات الحفاظ والعلماء له هو أحد الأدلة التي تدل دلالة صريحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي جاء في آخر لفظ في الحديث حينما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك، يعني وجود الزمن الذي فيه قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو النص الذي فيه الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وعدم مفارقتهم. هذا الخير الذي عم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه أدركه وعرفه ورآه وفرح به وحمد الله على السلامة من الشر الذي كان قبله والجاهلية، لكنه أحب أن يسأل فقال: هل بعد ذلك الخير؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في شر بعد هذا. فأضاف حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل الشر الافتراق، إشارة الذي حصل من الأحداث، خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وشار إلى ما حدث أيضا من حصول الردة، وهي أول ما حصل بعده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا هو الشر بعد هذا الخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا ظهور الفتن، ظهور الفرق والطوائف بعد خروج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. حصل ما حصل أول ما خرج الخوارج في أمة الإسلام، ثم تبعهم من قال بالقدر بعد ذلك، وهكذا فتح باب الشر على مصراعيه، وصار هؤلاء يدعون إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها طرحوه فيها. هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع الذين يدعون إلى باطلهم الذي هم عليه، فمن أجابهم قذفوه معهم في النار. وهكذا الفتنة العظيمة التي حدثت بعد ذلك بمدة طويلة، وهي فتنة القول وخلق القرآن ونفي الصفات عن الرحمن تبارك وتعالى، صفات الذات وصفات الأفعال، مخالفين بذلك الكتاب والسنة، إلى أن توصلوا إلى أن القرآن مخلوق. فالجهم كان له مذهبان، المذهب الأول إثبات الصفات الأسماء ونفي الصفات، وأخذه عن المعتزلة، ثم انتهى أمره إلى النفي التام، لا أسماء ولا صفات. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، سميعا بلا سمع، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهل يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بلا ملح، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا قول الجهم الأول، ورثه منه المعتزلة، وانتهى الأمر بجهم إلى نفي الأسماء والصفات، فأصبح مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، ومذهب الجهمية الذين يقال لهم الجهمية الغلاة نفي الأسماء والصفات، كما قيل لجهم لما تحير واختفى وترك الصلاة 40 يوما ثم خرج على الناس، فقيل له أين إلهك؟ قال لا أدري. أفي السماء؟ قال لا أدري. في الأرض؟ لا أدري. أين هم؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الفضاء، هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. وأنكر علو الله على خلقه سبحانه وتعالى الذي أقرت به حتى اليهود، وأقر به فرعون بعد مكابرته يا هامان لصرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني إن كان هناك إله، وهذا كله مكابرة، فمحله في السماء. ففرعون مع مكابرته يقول لو كان فيه إله لموسى فمحله في السماء، مكان الله سبحانه وتعالى العلو، أنكره كله. وزوجته على مذهبه الخبيث حينما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري الإمام العلم المحدث الحافظ، فقالت وقد تحدثت عن العرش تهزأ بذلك، قالت العرش ليت شعري من أي خشب هو نجر، من نجره؟ تستهزئ بذلك منكرة له، ولكن هيأ الله لها زوجة العالم المحدث التي تربت على يديه ودرجت في بيت فيه السنة، لا تعلم إلا السنة ولا تسمع إلا السنة، صكت مسامعها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفادتها علما. قالت وكانت طافحة الأسنان زوجة جهم، فقالت نجره الذي نجر أسنانك هذه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. تريدين أن تنكر العرش؟ قال شيخنا سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكنا نقرأ عليه هذا، قال خبيثة من خبيث، زوجة جهم خبيثة وجهم خبيث، فأورثها الخبث، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا المعتزلة تطور بهم الأمر وفتنوا الناس في قضية القول بخلق القرآن، وابتلي الأئمة، منهم من حبس وضرب ومات، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر واحتسب فأظهره الله جل وعلا، وهو الإمام أحمد، فرفع الله سبحانه وتعالى به المحنة عن هذه الأمة، افتتنوا في هذا. فهؤلاء نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، محنة المعتزلة القول بخلق القرآن ونفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم المنكر. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران سبحانه وتعالى. فهؤلاء أرادوا نفي الصفات عن الله جل وعلا، ليس له بصر وليس له سمع وليس له يد وليست له قدرة، ليست له إرادة، ليست له مشيئة، ليست عنده له رحمة. وهكذا إذا جاءهم القرآن حرفوه هذه الآيات فيه، كان الله غفورا رحيما يحرفونها، الرحمن الرحيم يحرفونه، بل يداه مبسوطتان يحرفونها، ولتصنع على عيني يحرفونها، وجاء ربك يحرفونه، صفات الذات وصفات الأفعال كلها محرفة عندهم. وإذا جاءت السنة قالوا السنة هذه آحاد، نحن ما نحتج إلا بالمتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب القرآن قطعي الثبوت، قال لكنه ظني الدلالة، فإذا لا يمكن أن يتوصل معهم إلى حل. هؤلاء من أجابهم إلى ما هم عليه قذفوه في النار، والواجب على المسلم ألا يسمع لهم ما لا يطيع، بل عليه أن يثبت الله ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. سبحانه وتعالى على حد قوله الرحمن على العرش استوى، وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، فهذا رد فيه على المعطلة، ونفى عن أن يماثله أحد من خلقه، هذا رد على الممثلة المشبهة، من شبه الله فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كذا أراده وعنه الله نعتقد. إلى أن قال وكم لهذا براهين مؤيدة حين يسمعها الجهمي يرتعد. هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا في الخلق متحد. في 7 آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلوها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. فنحن نثبت العرش ونثبت استواء الله جل وعلا عليه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتابه العزيز سبحانه وتعالى، لا كما قال جهم وزوجته الخبثاء، فمن أجابهم إلى هذا المذهب قذفوه في جهنم، وهكذا من أجاب المعتزلة إلى ما هم عليه قذفوه في جهنم، وهكذا من أجابهم إلى مسألة القول في خلق القرآن قذفوه في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء كلهم دعاة على أبواب جهنم، فالواجب على العبد أن يحذرهم، لأنه إذا أجابهم قذفوه فيها. فهذا خير موجود في جماعة للمسلمين في إمام، لكن فيه دخل، دخلوا هؤلاء الذين هدوا بغير هديه صلى الله عليه وسلم، واستنوا بغير سنته صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عن طوائف منهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان كذلك فإن العبد يجب عليه أن يخاف على نفسه وألا يجب هؤلاء، لأنهم يسبون القلوب، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، فإذا كانوا كذلك النفس تميل إليهم، ليسوا غرباء ليسوا كفارا أصليين، فيضلون الناس فينحرفون بسببهم. فإذا كان هذا فإن الواجب أن تلزم بغرز أهل العلم فإنك تستفيد وتنتفع. فأحمد رحمه الله رفع الله به هذه الفتنة وصبر في المحنة رحمه الله، حتى قال علم المدينة رحمه الله لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. لا شك ولا ريب فإن لزوم جماعة للعلم والسنة بركة على صاحبه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. فإذا وجدت جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنك تلزم جماعة المسلمين وتلزم إمام المسلمين فتفتك من الشر وتنجو منه وتسلم. لكن إذا لم يكن جماعة ولا إمام قال عليه الصلاة والسلام تعتزل تلك الفرقة كلها. فالحمد لله أرشدنا عليه الصلاة والسلام حال وجود الجماعة والإمام أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه رد على طائفتي الخوارج والروافض، الخوارج والروافض الذين تقدم ذكرهم بالأمس والذي قبله. فهؤلاء لا يرون سمعا ولا طاعة للأئمة إذا فسقوا أو حصل عندهم شيء من العصيان، لأنهم يكفرونهم. والخوارج أمرهم ظاهر والروافض يتلبسون باسم التشيع وهم أبعد الناس عن التشيع لعلي رضي الله عنه، لأن التشيع معناه النصرة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالمشايع لك والمتشيع لك والناصر لك. هؤلاء كذابون سمون أنفسهم بالشيعة وهم الرافضة. السلف سموهم الرافضة، سموهم الإمامية، سموهم الاثنى عشرية بالاثنى عشرية، ليسوا شيعة. الشيعة الأولون انقرضوا، مثال الشعبي هم من كبار شيعة علي رحمه الله تعالى، وأمثال من حصل منهم من تقديم علي على عثمان من أهل الكوفة، هؤلاء انقرضوا. أما الآن اللي موجود بيننا ونعلمه هم من يسمون أنفسهم بالشيعة، وإنما هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الاثنى عشرية الطائفة المخذولة، هؤلاء الذين يعبدون أئمة آل البيت، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هؤلاء ضلال في هذا الباب. الروافض والخوارج لا يرون السمع والطاعة للأئمة كما تقدم معنا بالأمس، ويضاف إليهم المعتزلة كما تقدم في كلام أئمة السنة قاطبة وابن القيم خاصة الذي ذكرناه بالأمس مر معنا. وورثت هؤلاء اليوم هذه الجماعات والأحزاب كما قلنا بالأمس، فإنهم لا يرون على هذه الأرض حاكما مسلما تجب طاعته. حتى قال قائل بعض هؤلاء الخوارج وقرأته قديما على سماحة شيخنا ووالدنا إمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال القائل هؤلاء في كتاب سلمته له، أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب. واستمر في هرائه أسلاف هؤلاء الخوارج الجدد، قالوا لعلي لا نقبل منك رضي الله عنه حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تعود فتسلم فنتبعك. قال قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن، واستعان بالله على قتالهم وجالدهم بالسيف حتى أظهره الله عليهم، وأظهر نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي أخبر به عنهم وأنهم فيهم ذي الثدية، فأخبر علي بذلك وبحثوا عنه فوجدوه في القوم. أول الأمر لم يجدوه فقال ابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل هو يبحث حتى وجده بين جماعة من القتلى في أسفلهم قد ارتدموا عليه، فأخذ يركلهم برجله حتى أخرجه وكبر وأراهم إياه. فهؤلاء هم أسلاف هؤلاء، هذا قول الخبيث هذا فيه، لكن لا يستغرب من هؤلاء. قالوا في علي رضي الله عنه وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء ورثوا أولئك، هذه العصا من تلكم العصية، أبدا لا تلد الحية إلا حية نعوذ بالله. ولكن كما أقام الله علي رضي الله عنه لأولئك الأولين فقطعهم، ولله الحمد يقيم أهل السنة في كل زمان ومكان من يقطع شأفة هؤلاء ويستأصل دابرهم ويسلط الله عليهم حكام المسلمين. كلما قطع منهم فرق ظهر فرق آخر، إن عادت الحية عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. فيهيئ الله جل وعلا لهم من يقطع دابرهم، وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن، والحمد لله هذا القرن ما يستمر يقطع، فالقطع لهم دائما وأبدا. فوراث أولئك الخوارج هؤلاء الخوارج الذين لا يرون للأئمة حقا في السمع والطاعة، ولا يرون على وجه الأرض حاكما مسلما، فنعوذ بالله من ذلك. هؤلاء هم الذين أفسدوا أولاد المسلمين أبناء المسلمين، يأخذونهم فيغسلوا أدمغتهم فيعودون بعد ذلك كما يقال بلغتي اليوم إرهابيين، يدخل الواحد منهم في الجامع والناس يصلون الجمعة فيفجر نفسه ويفجرهم عن بكرة أبيهم ويرى أن هذا جهاد. أي جهاد جهاد تقتل المسلمين هم يصلون، ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا يدخلون أسواق المسلمين ويفجرون فيها فيقتلون المسلمين، هذه أفعالهم. هؤلاء هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. ليس لهؤلاء إلا السيف بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطعهم إلا السيف ولا يذلهم إلا السيف. الذين يكفرون حكام المسلمين ويرون الخروج عليهم ويرون تفريق المسلمين ويرون بلدان المسلمين بلدان كفر وردة، هؤلاء ليس لهم إلا السيف، كما قال الشاعر هذا: أبناء جلدتنا، يقول قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، ما هم على عقيدتنا. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. الخوارج ما يقفوا إلا السيف، سيف علي رضي الله عنه سل لهم وسيبقى مسلولا إلى يوم القيامة، يأخذه الحكام المسلمون ويسلونه عليهم. كم عانت منهم الجزائر، وكم هي الآن تعاني منهم ليبيا، وكم تعاني منهم سوريا، وكم تعاني منهم العراق مع الروافض، وكم يعاني المسلم منهم، انظرهم في اليمن، في كل مكان. هم نقمة على هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل استعدوا أعداء المسلمين على المسلمين كما فعلوا في أفغانستان، ونزل بالمسلمين بسببهم من النوازل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فقتلت من النفوس ما لا يحصيه إلا الله، وأريقت من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، وانتهك من الأعراض ما لا يعلمه إلا الله، وأهلك من الحرث والنسل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، فنعوذ بالله من ذلك كله معشر الأحبة. فلا يغرنكم هؤلاء، ولا تصغوا لهم ولا تسمعوا لهم، هم والشيعة الروافض، الخوارج والشيعة الروافض شر على الإسلام والمسلمين، وهم المعتزلة كذلك شر في هذا الباب، لا يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين كما بينا. فمن أجابهم إلى فتنتهم فتنوه في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أهل العلم، وبينوا شرحه بما ملخصه هذا الذي قرأناه وهذا الذي سمعتموه أكثر وأكثر، ولا نطيل عليكم ونكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.